تفسير الآية 271 من سورة البقرة، يقول تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمّا هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. أي إن تظهروا النفقات التي تنفقونها أيها المسلمون بإخلاص وإحسان لله تعالى وبلا رياء، أي ليراكم الناس فيمدحوكم أو لا يذموكم، فنعم ما هي، أي فنعم ما هي هذه النفقات، فنعم شيئا هي يستحق التقدير، فنعم تلك النفقة، أي ما أعظم وأطيب وأجمل أجرها منه سبحانه، حيث يعطيكم مقدارها ومقدار نتائجها وفوائدها للخير للغير سعادة في دنياكم وأخراكم، لأن في إظهارها بهذا الصدق قدوة حسنة للآخرين وتشجيعا لهم على فعل ما يشبهها، وفي ذلك نشر لكل ما هو خير مسعد للناس في الدارين. وإن تسروا ولا تعلنوا نفقاتكم إن أمكن إخفاؤها وتعطوها للمحتاجين لها فهو أيضا خير لكم فيهما، لأن ذلك أبعد عن الرياء وأكثر راحة لكم من مقاومته إن حدث، ومنعا لأي إحراج لهم أو لغيرهم ممن لا يستطيعون الإنفاق مثلكم، ونحو هذا من خير ومصلحة وسعادة. فكلا من الأمرين إذن خير في الدنيا والآخرة، الإظهار بلا رياء والإخفاء، وبالتالي فعليكم أن تكونوا من الذين يحسنون تقدير المواقف وتنظرون أين أكثر الخير والمصلحة والسعادة في الدارين عند إنفاقكم لأي نوع من أنواع النفقات، فإما تخفونها لعدم إيذاء أحد أو للبعد عن طلب الشهرة والسمعة والمنصب والجاه والمدح الكاذب وغيره من صور الرياء، أو لنحو هذا من خير ومصلحة، وإما تبدونها تقصدون انتشار خير ما. قوله تعالى: ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي وإضافة لعظيم أجركم الدنيوي والأخروي، فهو تعالى أيضا بسبب نفقاتكم المخلصة الحسنة يكفر عنكم بمقدارها وأكثر من سيئاتكم، أي ذنوبكم، أي يسترها ويمحوها ويزيلها، ولا يحاسبكم ويعاقبكم عليها، لأنه كما وعد قائلا ووعده صدق لا يخلف مطلقا: إن الحسنات يذهبن السيئات. قوله تعالى: والله بما تعملون خبير، أي وتذكروا دوما أن الله عليم تمام العلم بكل خبرة وعلم، ليس بعده أي خبرة ولا علم أكثر منه بما تعملونه وتقولونه كله، سواء في سركم أو علانيتكم لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم على ذلك بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذن العمل دائما، وافعلوا كل خير واتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.